أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحييكم إخواني وأخواتي بخير تحية. سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا ويهدي بنا وييسر الهدى لنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى، وأن يحفظنا وأهلينا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا من كل سوء ومكروه وشر بفضله ومنه وكرمه. اللهم أمين يا رب العالمين. إخواني أخواتي، لا يزال حديثنا موصولا حول ادعاء أن قصص الأنبياء في القرآن الكريم مأخوذ من العهد القديم، يعني ملفق، أخذه محمد ولفقه بحسب هذا الزعم والادعاء الباطل، وصاغه وقدمه للناس على أنه من عند الله. وبحسب هذه الشبهة فإن هذا ليس من عند الله، وإنما هو كلام محمد، المادة العلمية مأخوذة من غيره. رددنا على هذا الزعم عندما قارنا بين أسلوب القصص في القرآن الكريم وأسلوب القصص في العهد القديم، ووجدنا كم كان البون شاسعا والفرق واسعا بين هذا الأسلوب وذاك، وشتان بين الثرى والثريا والتبر والتراب. ثم انتقلنا بعد ذلك لنقطة أخرى في الرد على هذا الزعم، وهي الاختلاف في المضمون، مضمون القصص بين القرآن وبين العهد القديم. وأشرنا إلى الاختلاف في الحديث عن الملائكة، حيث إن الملائكة بحسب ما ورد في قصص العهد القديم يأكلون ويشربون، أو أكلوا وشربوا بالفعل عند سيدنا إبراهيم وعند سيدنا لوط بزعمهم، والقرآن لم يقل بهذا. اليوم ننتقل إلى نقطة أخرى خطيرة جدا، وهي الاختلاف في وصف الذات الإلهية. مضمون ما جاء في قصص الأنبياء في العهد القديم عندما يتحدث عن ذات الله تعالى فإنه يختلف تماما عن مضمون ما جاء في القصص في القرآن الكريم عندما يتحدث عن ذات الله تعالى. وفي البداية، ونحن نتحدث عن الاختلاف في المضمون يعني في الأفكار، نود التأكيد على أمر قد أشرت إليه من قبل، وربما أثاره بعض الإخوة لم يكن قد حضر في المرة الأولى، وربما يكون أحد الإخوة حاضرا للمرة الأولى معنا هذه. فأقول قبل الدخول في تفاصيل هذا الاختلاف، قد يوجد تشابه في بعض الأحداث في بعض القصص التي ورد ذكرها في كل من القرآن الكريم والعهد القديم، ولكن هذا التشابه كما أكدنا من قبل ليس دليلا على اقتباس رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد القديم أو أخذه منه أو نقله عنه، لأن هناك اختلافات في الجوهر بشكل عام كما سنشير الآن إن شاء الله. وإنما هذا التشابه مرده كما قلنا إلى وحدة الأصل. ويمكن أن نضيف كذلك أمرا آخر، وهو وجود بقايا من الوحي كتبها كتاب العهد القديم في عصور مختلفة. طبعا يعني هم لم يطمسوا الوحي كاملا، لكن الله تعالى أخبرنا بأنهم حرفوا، يعني قد تكون هناك بقايا من الوحي في تلك الكتب كتبها كتاب العهد القديم في عصور مختلفة. غير أن هذه القلة القليلة توارت واختفت خلف ركام الباطل وتلاشت في ثنايا موجات التحريف كما تتلاشى قطرات الماء العذب الفرات في وسط البحر الملح الأجاج. ولم يبق لدى القوم من الوحي إلا رسوم وأشكال مملوءة بالزور والأباطيل. ونبدأ بتوفيق الله ومشيئته في الحديث عن الاختلاف في وصف الذات الإلهية بين القصص هنا في القرآن والقصص هناك في العهد القديم. فنقول وبالله التوفيق إن قصص القرآن الكريم لا يصف الذات الإلهية إلا بكل كمال يليق بجلال الله تعالى، بل إن السمة البارزة في القرآن الكريم كله هي تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق به سبحانه. فليس في القرآن الكريم عند الحديث عن ذات الله تعالى إلا هذا التنزيه والتعظيم والإجلال لله رب العالمين. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال سبحانه: لا يضل ربي ولا ينسى. وقال جل شأنه: وما كان ربك نسيا. وقال عز من قائل: إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذا الذي ذكرته سنجد نقيضا له في قصص العهد القديم عند الحديث عن الذات الإلهية. وطبعا أمثال هذا التنزيه والثناء على الله تعالى بما هو أهله في القرآن الكريم كثير. وأما العهد القديم فحينما يتحدث عن ذات الله تعالى وخاصة في القصص منه نجده يختلف تماما عما في القرآن، حيث إن قصص العهد القديم يطفح بوصف الذات الإلهية بما لا يليق به سبحانه وتعالى، وذلك منذ أول إصحاح من أول سفر فيه. ومن مظاهر ذلك أنه في سفر التكوين عند الحديث عن قصة بدء الخلق تطلعنا هذه العبارة: في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على الماء. طبعا هذا تعبير وثني ساذج بحق الله تعالى، فأين كان الله تعالى قبل أن ترف على وجه الماء روحه، وإلى ما صار بعد أن كانت على وجه الماء كما ترفرف الحمامة. وبعد هذا السفر يستعرض أن الله قال ليكن نور فكان نور، ورأى النور أنه حسن. وقال بعدما خلق اليابسة أيضا رأى ذلك أنه حسن. كلما خلق شيئا السفر يقول، إن ربنا يقول في إيه في نهاية الخلق: ورأى ذلك أنه حسن. يعني كأن الله تعالى لم يكن يعلم سلفا حقيقة ما سيخلقه وما سيكون عليه من الحسن أو القبح. هل كان الله لا يعلم ذلك، أما أنه قام بتجربة ونجحت فأعجب بها ورآها ابتكارا يسر الناظرين وكان لا يتوقع ذلك، حيث يقول السفر: ورأى الله كل ما عمله، ده بعد اليوم السادس، فإذا هو حسن جدا. طبعا هم يلصقون بالله نقيصة كبرى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أن الله تعالى بعد الفراغ من الخلق في اليوم السابع استراح من جميع عمله، حتى عبارة ركيكة: وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالق. طبعا نحن تكلمنا عن هذه العبارة سابقا وما فيها من الركاكة وتكرار اليوم السابع وتكرار كلمة عمل وعمله إلى غير ذلك. لكن تعالوا نأتي إلى قصة آدم وحواء، وكيف تضمنت هذه القصة وصفا لله تعالى بما لا يليق. في معرض الحديث عن قصة آدم وحواء وأكلهما من الشجرة، نجد في سفر التكوين هذا النص: وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له: أين أنت؟ تأملوا، أظن العبارة واضحة. هل الله تعالى يشبه خلقه؟ يقولون ماشيا في الجنة. وهل علم الله قاصر وإحاطته بالكون محدودة بحيث لا يرى إلا ما تقع عينه عليه جل الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا يرى ما يتوارى عنه خلف شجرة أو نحوها؟ وهل يليق أن يكون هذا وصفا للإله الخالق؟ حاشا لله. وهل عندما تحدث القرآن عن قصة آدم وحواء هل ذكر مثل هذه الأوصاف التي لا تليق بالله تعالى؟ كلا وحاشا. نفس الأمر نجده يتكرر في قصص الأنبياء في سفر التكوين وفي سفر الخروج وغيره. نجد مثلا في سفر الخروج اللي هو يحكي خروج بني إسرائيل من مصر، نجد هذا السفر يكرس ويؤكد نفس الوصف في حق الله تعالى، حيث يصور كاتب السفر الله تبارك وتعالى عما يقولون بصورة من يجهل ملكه ولا يعلم إلا ما يراه ويعلمه بأمارة أو علامة، ولا يميز الأشياء إلا بأن تكون عليها إشارة أو علامة. وذلك حدث كما يزعم السفر حين أراد الله تعالى أن يهلك جنود فرعون وأنصاره، حيث طلب من موسى، الله طلب من موسى أن يأمر بني إسرائيل بأن يذبحوا ذبائح ويأخذوا من دم هذه الذبائح يصيبون بها أبواب دورهم البيوت ويلطخوا أعتابها من دمائها حتى يعرف الرب أنها بيوت بني إسرائيل فيتركها ويجتاز، يعني يمر إلى بيوت المصريين التي ليست لها هذه العلامة فيهلكها. ماذا يقول سفر الخروج؟ يقول: فإني أجتاز في أرض مصر هذه الليلة، أمر يعني، وأضرب كل بكر في أرض مصر من الناس والبهائم، وأصنع أحكاما بكل آلهة المصريين، أنا الرب، ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، يعني أترك بيوتكم عندما أرى العلامة التي هي الدم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. ثم بعد ذلك السفر يقول أن سيدنا موسى دعا جميع شيوخ إسرائيل وقال لهم: اذبحوا واغمسوا يعني في الدم الذي في الطست، و مسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست، ولا أحد يخرج من بيته لأن الرب سيجتاز ليضرب المصريين، وحين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين اللي هم الجناب يعني الباب، يعبر الرب عن الباب ولا يدع المهلك يدخل بيوتكم ليضرب، فتحفظون هذا الأمر فريضة لك ولأولادك إلى الأبد. فهل الله كان بحاجة إلى علامة ليتمكن بواسطتها من تحديد أهدافه التي سيضربها؟ وكيف يكون إلها من كان كذلك؟ تعالى الله عما يصفون. والسؤال أيضا، هل عندما تحدث القرآن عن قصة سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم ذكر فيها شيئا من مثل هذا الوصف الذي لا يليق بذات الله تبارك وتعالى؟ طبعا هذا لم يحدث أبدا. في أيضا يعني قصص الأنبياء في سفر الخروج نجد أن السفر يصور الله تعالى بصورة الأحمق الذي يتسرع في اتخاذ القرار ثم يندم عليه بعد ذلك. يقول السفر: وقال الرب لموسى: رأيت هذا الشعب، يعني إسرائيل، وإذا هو شعب صلب الرقبة، فالآن اتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهي وقال: لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين: أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك. ده سيدنا موسى بيقول لربنا كده، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء. انت ناسي أنك وعدت إبراهيم وإسحاق أنك ستكثر نسلهم، والآن تقول تأخذ قرار بإفنائهم؟ أذكر هذا، أنك حلفت لهم بنفسك وقلت لهم: أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد. ثم يقول السفر: فندم الرب على الشر، فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه. طبعا هذا في سفر الخروج الإصحاح 32 الفقرة من 9 إلى 14 وغير ذلك. ونجد في قصة سيدنا أيوب صلى الله عليه وسلم كما في سفر أيوب أن الله لم يكن يريد أن يبتلي سيدنا أيوب، لكن الشيطان جاء وقال له: يعني أيوب يطيعك لأنه في نعمة وفي عافية، لو ابتليته سوف تجده متمردا وسوف يكفر. فأراد الرب أن يثبت للشيطان أن أيوب كامل ومستقيم في كل الأحوال، فقام بتجريد أيوب من كل ماله، فلم ينسب أيوب لله جهالة. من أراد أن يقرأ هذا بالتفصيل فليرجع إلى الإصحاح الأول من سفر أيوب من أول الفقرة 6، هم يقولون الآية بالمناسبة لكننا لا نحب أن نقول هذا، من أول الفقرة 6 إلى الفقرة 22. وكل مرة ربنا سبحانه وتعالى يبتلي أيوب يقول للشيطان: أهو شوف أنت يعني قلت لي لو ابتليته لن يصبر، وأنا ابتليته ويعني صبر وهكذا. فكأن الشيطان يحرض الله ويهيجه ويستثيره على أيوب فيبتليه من غير داع ولا لشيء إلا لتحريض الشيطان والعياذ بالله. يعني بالله عليكم، يعني هل هذا وصف يليق بذات الله تبارك وتعالى؟ وهل عندما تكلم القرآن عن قصة أيوب صلى الله عليه وسلم ذكر مثل هذا الأمر؟ لا، هذا لم يحصل وليس له وجود. وكما قلنا في البداية لا نجد في القرآن سواء في القصص أم في غير القصص في حق الذات الإلهية إلا تنزيه الله تبارك وتعالى. نجد أيضا في سفر الخروج وغيره أن الله تعالى كان يسير مع الجيش في عمود سحاب ليهديهم ويقيم معهم حيث يقيمون ويمشي معهم حيث يمشون. من أراد أن يرجع إلى هذا فعنده الإصحاح 13 الفقرة 21 و22 والإصحاح 33 من 9 إلى 11. بل إن قصص العهد القديم ينسب لله تعالى أشياء ما تليق أبدا بأن تنسب إلى الله عز وجل، فينسب لله تعالى أنه يأمر بالفحشاء والموبقات والعياذ بالله. في سفر هوشع أول كلمة فيه يقول السفر: أول ما كلم الرب هوشع، اللي هو يوشع بن نون، قال الرب لهوشع: اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة الرب، والعياذ بالله. طبعا ويتابع يقول: فذهب وأخذ لنفسه جومر بنت دبليم، إلى آخر هذا الهراء. هذا في سفر هوشع أول فقرة، لمن أراد أن يقرأ ويكمل يعني مع الأسف هذا الكلام الهابط. وهكذا تبلغ النذالة بكاتب هذا السفر، فيتجرأ على نسبة هذا القبح لله تعالى. ولكن يبدو أن اليهود أرادوا أن يبرروا مسلكهم اللا أخلاقية في العالم قديما وحديثا، فحاولوا أن يضفوا على أخلاقهم المنحطة صبغة شرعية، فكان أن افتروا على الله الكذب، فبئس ما يقولون. يعني كأن الله يريدون أن يقول: الله الذي أمرنا بهذا. ولقد كذب الله تعالى هؤلاء السفلة وأمثالهم في قوله سبحانه: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فهل يعقل أن هذا الشرك وتلك الخرافات المضحكة التي أشرنا إليها والوثنيات الكافرة التي طفح بها العهد القديم، يعقل أن يكون هذا مصدرا لقصص القرآن الكريم الذي لا يحوي إلا التنزيه المطلق لله تبارك وتعالى؟ هل يعقل هذا؟ أين نجد مثل هذا الكلام عن الذات الإلهية في قصص القرآن الكريم؟ بل بالعكس، لا يوجد إلا التنزيه لله تبارك وتعالى كما قلنا في القصص وفي غير القصص. فهذا دليل قاطع على أن قصص القرآن ما كان ليؤخذ أبدا من ذلك الكتاب العهد القديم، وعلى أن هناك اختلافا كما قلنا في الجوهر. قد توجد بعض التفاصيل واحدة، لكن هذه ذكرنا سببها ولا نعيد الكلام. طيب، هناك أمر آخر أيضا مهم جدا في موضوع الاختلاف الجوهري في المضمون بين العهد القديم والقرآن الكريم في جانب القصص، وهو الاختلاف في الحديث عن الأنبياء من حيث العصمة. وهذا أمر يا جماعة في الحقيقة الإنسان يحتار، كيف يعتقد هؤلاء الناس هذه المعتقدات في الأنبياء؟ وكأنهم يقولون: هؤلاء هم الأنبياء يفعلون هذه القبائح، فهل علينا لوم أو جناح إذا فعلناها؟ هؤلاء كأنهم يريدون أن يبرروا لأنفسهم مسلكهم القبيح والعياذ بالله. وعلى كل إن هم يقعون في التناقض، فنجد في قصص الأنبياء وصمهم، وصم الأنبياء بكل رذيلة، وفي نفس الوقت نجد هؤلاء الناس أيضا يناقضون أنفسهم فيعتقدون في بعض الأنبياء اعتقادات تجعلهم فوق مستوى البشرية، كما قال تعالى حكاية عن ذلك: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فهم بالمناسبة كما ذكرنا اليهود والنصارى يؤمنون بما في العهد القديم، ففي نفس الوقت هم يؤمنون بحصول هذه القبائح من الأنبياء، وأنهم ينحطون إلى أقبح السلوك وأرذله، وفي نفس الوقت يقدسون بعض الأنبياء ويجعلونهم فوق مستوى البشرية. طيب، نعود إلى موضوعنا، وهو قضية الاختلاف في الحديث عن الأنبياء من حيث العصمة. من أوجه الاختلاف البارزة بين قصص الأنبياء في كل من القرآن الكريم والعهد القديم، إضافة إلى ما سبق أن تحدثنا فيه، أن العهد القديم يتحدث عن الأنبياء من منطلق أنهم غير معصومين، شأنهم شأن عامة الناس وأراذلهم والعياذ بالله، ومن ثم يجوز في حقهم بل وينسب إليهم بالفعل ينسب إليهم فعل المعاصي والمنكرات ويصفوهم بأوصاف لا تليق بقدرهم حيث إنهم في الواقع هم صفوة الله من خلقه هذا قدر الأنبياء وهذه مكانتهم وهذا شأنهم حيث إنهم صفوة الله من خلقه وأمناء وحيه تعالى إلى البشر كما أن العهد القديم ينعتهم بالقبائح وينسب إليهم المساوئ والشناعات والمعاصي والمحرمات التي لا تليق بإنسان محترم وقور فضلا عن نبي مرسل معصوم أما قصص القرآن وحديثه عن الأنبياء فإنه حديث وقور من منطلق أن الأنبياء صلوات الله عليهم وتسليماته قد عصم الله تعالى ظواهرهم وبواطنهم من ارتكاب محظور يخالف الشرع أو الوقوع في محرم يغضب الرب سبحانه وتعالى ومن ثم فإن قصص الأنبياء في القرآن يتحدث عنهم ويذكرهم بما يليق بهم من العصمة والتبجيل ولا ينسب إليهم إلا الكريم من الفعال والمباح من الأعمال ونأخذ بعض الأمثلة على ما ذكرنا من مسلك العهد القديم في حديثه عن الأنبياء على النحو الذي أشرنا إليه في سفر التكوين نجد أنه ينسب إلى نوح عليه السلام أنه شرب الخمر وسكر وتعرى وهزئ به بعض أبنائه فقد جاء فيه وابتدأ نوح يكون فلاحا وغرس كرما وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه وأخبر أخويه خارجه إلى آخر هذا الكلام غير اللائق نجد في سفر التكوين أيضا هذا البلاء وهذه الطامة العظمى حيث ينسب هذا السفر إلى سيدنا لوط صلى الله عليه وسلم أنه زنى حاشاه عليه الصلاة والسلام زنى بابنتيه بعد أن سقطاه خمرا طب ولماذا؟ ظنت أن الأرض قد خلت ممن تستبقيان منه نسلا يعني بعد هلاك القرية الظالمة أصبح لا يوجد إلا لوط وابنتاه فهو البنتين ظنتا أن لم يعد هناك رجال في هذا الكون وأن نسل البشر سينقطع ففكرتا في هذه الفكرة الشيطانية وحصل هذا بالفعل والعياذ بالله كما يذكر السفر نقرأ العبارة وصعد لوط من صغر ده اسم مكان وسكن في الجبل وابنتاه معه لأنه خاف أن يسكن في صغر فيسكن في المغارة هو وابنتاه وقالت البكر للصغيرة بنت الكبرى قالت لأختها أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة كل الأرض هلما نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه فنحيي من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها والله يا جماعة يعني أنا آسف وأنا أقول هذا الكلام لكن أكرر ما ذكره علماؤنا ناقل الكفر ليس بكافر ولكننا نقيم الحجة ونقطع دابر الشبهة فمضطرون لهذا سامحونا نعود إلى السفر نقول فسقط أو فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها يعني هو كان في حالة سكر ولم يعرف بشيء، وحدث في الغد أن البكرة قالت للصغيرة: إني قد اضطجعت البارحة مع أبي، نسقيه خمرا الليلة أيضا، فادخلي اضطجعي معه فنحيي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة أيضا، وقامت الصغيرة واضطجعت معه ولم يعلم باضطجاعها ولا بقيامها، فحبلت ابنتا لوط من أبيهما، فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابيين. مؤابيين يعني مثل فراعنة والأشوريين كده، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. والصغيرة أيضا ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم. بالله عليكم، كيف يطلق الله نبيه ويتركه ليواقع ابنتيه واحدة بعد الأخرى؟ إن هذه لفضائح وسوءات لم يستحي كاتب السفر قبحه الله من تسطيرها، ولم يخجل اليهود والنصارى من تصديقها. القوم يعتقدون بهذا يا جماعة، يعتقدون بأن هذا حصل، وهو موجود إلى الآن في الكتب التي بين أيديهم. من أراد أن يقرأ العهد القديم هو مترجم موجود ومطبوع باللغة العربية، سواء كان الطبعة الكاثوليكية التي فيها 46 سفر، أو الطبعة البروتستانتية والأرثوذكسية التي فيها 39 سفر، موجود وموجود على الأستاذ جوجل، اكتبوا بس، هم حاطينه أيضا عادي خالص. ونحن المسلمين نقول سبحانك هذا بهتان عظيم. طبعا سفر الخروج يصور سيدنا هارون صلى الله عليه وسلم بصورة الرجل الذي خان رسالة ربه التي أرسله بها وتنكر لمبادئها التي يدعو إليها، حيث ينسب السفر إليه عليه الصلاة والسلام أنه أعان بني إسرائيل على الإشراك بالله ويسر لهم عبادة غيره سبحانه. فالسفر يقول إن هارون هو الذي صنع لهم عجلا ليتخذوه إلها معبودا من دون الله رب العالمين والعياذ بالله. يقول السفر حكاية عن هذا: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له: قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا الرجل موسى الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون: انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهن وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالأزميل وصنعه، شكله يعني جعله في النار وقعد يصنع فيه كده ويعدل فيه وزبطه، وصنعه عجلا مسبوكا. فقالوا: هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر إلى آخر. طبعا نقول القرآن ذكر قصة عبادة العجل وذكر من الذي صنع، ولم يكن ما ذكره القرآن مثل الذي ذكره العهد القديم. فالقرآن الكريم يصرح بأن السامري هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل، وأن هارون بريء من هذه الفعلة. فيقول الله تعالى: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا: هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون من قبل: يا قوم إنما فتنتم به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فالمسألة مختلفة تماما عما ذكر في العهد القديم بشأن موضوع عبادة العجل. وينسب سفر صمويل الثاني إلى داود عليه السلام أنه رأى امرأة تستحم في قعر دارها ففتن بها وشغفته حبه، وكانت زوجة لأحد جنوده يسمى أوريا الحفي، فزنى بها داود حاشاه صلى الله عليه وسلم وتخلص من زوجها بالقتل، وأن فعله هذا قبح في عيني الرب فعنفه على ذلك وتوعده، إلى آخر ما جاء بشأن هذه القصة. طبعا كاتبين كلام طويل في هذا السفر، سفر صمويل الثاني، من أول من الإصحاح 11 من أول الفقرة 2 إلى 26، وكذلك في الإصحاح 12 من أول الفقرة 9 إلى 12 لمن أراد أن يقرأ. خلاصة القصة كما في السفر أن داود لما فعل هذا الأمر، وأنه يعني رأى المرأة وواقعها وفعل معها الفاحشة، فطبعا الست بعد كده قالت له إنها يعني قد حملت وإن أمرها اتفضح لأن زوجها موجود على الجبهة منذ شهور طويلة، فكيف يعني سيكون أمر هذا الحمل؟ أرسلت إلى داود وقالت إني حبلى. فماذا يفعل داود؟ داود أرسل إلى أوريا الحفي اللي هو زوجها أن يعود من الجبهة، وسأله عن الجنود وأحوال الجيش، وقال له انزل إلى بيتك وبيت مع زوجتك وكده، يعني بحيث يبيت معها ويبقى كأنه عاد، والمرأة يعني زوجها لم يكن غائبا عنها يعني، وتتوارى الفعل. ولكن الرجل أبت عليه شهامته أن ينام في بيته والجنود على الجبهة، قال لا لن أفعل ذلك، بل سأنام على باب بيت الملك مع جميع العبيد، ولم ينزل إلى بيته. فداود عرف بالأمر، فالليلة الثانية أيضا أراد أن يغريه ويذهب وقال اذهب إلى بيتك ويعني بيت مع زوجاتك، وقال أبدا، كيف أبيت في بيتي مع زوجتي وجنود سيدي في الصحراء ويحاربون ويواجهون العدو؟ المهم ما فيش فايدة، يوديه يمين يوديه شمال ما فيش فايدة، لدرجة أنه أكله وأسكره أيضا كي يذهب ويضطجع مع زوجته، ما فيش فايدة، الرجل مش عاوز يروح بيته أبدا. فلما يأس داود كتب إلى قائد الجيش، قال له اجعلوا أوريا في وجه الحرب الشديدة، يعني خلوه في خط المواجهة الأول مع العدو، وارجعوا من ورائه اتركوه كمان لوحده فيضرب ويموت. وبالفعل القائد عمل هذا الأمر وصدروا أوريا المسكين وتركوه وتخلفوا، انسحبوا وكشفوا ظهره وانكشف العدو، وبالفعل مات أوريا. وبعد ذلك أعلن أن أوريا مات، والست طبعا قعدت تندب زوجها. ولما مضت المناحة، ده نص كلام السفر، ولما مضت المناحة أرسل داود وضمها إلى بيته وصارت له امرأة وولدت له ابنا. وأما الأمر الذي فعله داود، ده كلام السفر، فقبح في عيني الرب، والعياذ بالله تعالى من هذا الكلام. هل نجد مثل هذا الكلام عن سيدنا داود مثلا فيما قصه الله تعالى علينا من أمره في القرآن الكريم؟ حاشا وكلا. ولم يسلم كذلك ابنه سليمان صلى الله عليه وسلم، بل ألصقوا به شيئا يعني في غاية الغرابة. تصوروا إن النبي الذي جاء يدعو إلى توحيد الله يعبد الأصنام، بالله عليكم كيف يعني لعاقل أن يصدق هذا الكلام؟ فنجد أنه في العهد القديم ينسبون إلى سليمان عليه السلام أنه خالف أمر الله تعالى بأن تزود بنساء مشركات يعبدن الأصنام من الأمم التي نهى الله عن تزويجهن أو التزوج منهن. يعني فيه أمم شعوب معينة ربنا قال لسليمان ويعني في شريعته هذه الشعوب لا تتزوجوا منهم ولا تزوجوا أحدا من بناتكم إلى رجالهم، لكن سليمان خالف هذا الأمر وتزوج من هذه الشعوب الوثنية. وليس هذا فحسب، بل إن هؤلاء النسوة المشركات التي تزوجهن سليمان قد أملن قلبه، ميلوا قلبه إلى آلهتهن، فكان بذلك فاعلا للشر في عيني الرب، ناقضا للعهد مع الله على ما يزعم العهد القديم والعياذ بالله. في سفر الملوك الأول إصحاح 11 من 1-6 نقرأ هذا الكلام. وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مع بنت فرعون، مؤابيات يعني من شعب المؤابيين، وعمونيات وأدوميات وصيدونيات وحيثيات. كما قلت لحضرتكم الحيثيين والصيدونيين والعمونيين والمؤابيين هذه شعوب قديمة مثل الفراعنة والأشوريين والبابليين والكلام ده كله. فسليمان أحب نساء غريبة من هذه الشعوب من الأمم، نعود إلى كلام السفر، يقول من الأمم التي قال عنهم الرب لبني إسرائيل لا تدخلون إليهم وهم لا يدخلون إليكم، لأنهم يميلون قلوبكم وراء آلهتهم. فالتصق سليمان وراء هؤلاء بالمحبة، وقع في غرامهم، وكانت له، خلي بالكم كمان اللي بلوموا على سيدنا محمد بيقولوا انه كان يعني تزوج باكثر من اربع نساء، شوفوا ماذا يقولون عن سيدنا سليمان، يقولون وكانت له 700 من النساء السيدات، يعني 700 زوجة، و300 من السراري، يعني عنده 300 أمة و700 زوجة. ده سيدنا سليمان. ويجي المستشرقين والمنصرين يملؤون الدنيا ضجيجا، شوفوا محمد الذي تزوج ب 11 امرأة. طب ما أنتم تقولون على سليمان أنه كان عنده 1000 واحدة، 700 زوجة و300 سرية من السراري. المهم يقول السفر وكانت له 700 من النساء السيدات و300 من السراري، فأمالت نساؤه قلبه. وكان في زمان شيخوخة سليمان أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى، ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. يعني سليمان كان مشرك، ما كانش عنده إخلاص في عبادة الله، إنما كان بيعبد ربنا وعنده ميل لعبادة الأصنام والعياذ بالله اللي هي بتعبدها زوجاته الوثنيات. ولم يكن قلبه كاملا مع الرب إلهه كقلب داود أبيه. فذهب سليمان وراء عشتورت إلهة الصيدونيين وملكوم، ده أسماء الأصنام، يعني رجس العمونيين، يعني عبد صنم اسمه عشتورت، دي كانت إلهة مؤنثة يعني زوجة أنثى يعبدها الصيدونيين، وملكوم ده وثن تاني أيضا يعبده العمونيون. فسيدنا سليمان هم يقولون مال إلى عبادة هذين الصنمين، وعمل سليمان الشر، ده كلام السفر يا جماعة، وعمل سليمان الشر في عيني الرب، ولم يتبع الرب تماما كداود أبيه والعياذ بالله. يعني الرجل اللي كان يدعو للتوحيد إذا به يدعو إلى عبادة الأصنام. وهكذا تبدو لنا ملامح صورة الأنبياء في العهد القديم، فنرى لهم عليهم صلوات الله وتسليماته صورة تعلوها الغبرة وتكتنفها المهانة، وسيرتهم نراها في العهد القديم ملطخة بالشناعات وتملأها المعاصي والانحرافات وتلفها القبائح والمنكرات الموبقات. أما الصورة التي يرسمها لهم القرآن في القصص وفي غيره فهي على عكس ما في العهد القديم تماما، الأمر الذي يقطع بأن قصص الأنبياء في القرآن ما كان ليكون مأخوذا من العهد القديم. نعم، حيث نرى لهم في القرآن للأنبياء صورة وضاءة مشرقة وسيرة حميدة طيبة، وحديث القرآن المفصل عن الأنبياء والمرسلين يسير باختصار، طبعا لا نستعرض هذا بالتفصيل الآن، لكنه يسير في اتجاه تقديرهم وإجلالهم. ولا عجب، فهم صفوة البشر وآذان الخير التي تلقت هدى الوحي إلى الخلق. فسبحان القائل: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. بس هذه الكلمات المعدودة تنسف كل ما جاء بشأنهم من قبائح وأباطيل في العهد القديم، وتلخص أيضا الصورة المشرقة لهم في القرآن: وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وهكذا نرى أن القصص، قصص الأنبياء في القرآن عندما يتحدث عن الأنبياء مختلفا تماما عما تحدث به القصص في العهد القديم عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما قلنا ونؤكد، الأمر الذي يقطع بأنه ما كان يمكن أبدا أن يكون هذا العهد القديم مصدرا لأشرق وأعظم وأنبل قصص وأسمى أسلوب جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وتحدث عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جزاكم الله خيرا إخواني أخواتي، وشكر الله لكم على حسن استماعكم، ويعني نكتفي بهذا القدر الليلة، ولا زال في الحديث أو للحديث بقية، نستكملها بمشيئة الله تعالى في لقاء آخر. أسأل الله تعالى أن يجمعنا دائما على الخير، وأن يهدينا وييسر لنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نرجوه عز وجل أن يشفي مرضانا أجمعين، وأن يشفي أختنا الكريمة الفضيلة الأستاذة أم أحمد، وأن يرد عليها عافيتها، وأن يحفظكم جميعا من كل سوء ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.